تفسير الآية 28 من سورة الحج، يقول تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي يأتون لبيتي المحرم المكرم المعظم، يحجون ويعتمرون لكي يحضروا ويروا ويعينوا وينتفعوا منافع لهم وسعادات في دنياهم وأخرى. ففي الدنيا أولا، كل من الحج والعمرة هو مؤتمر سنوي أو دوري يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، يتحاورون فيه في مناخ رباني أخوي ودي فيما يقويهم ويصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وهو دورة تدريبية لفترة لتقوية إرادة العقل، فيمتنع بعدها عن فعل أي شر وينطلق بهمة لفعل كل خير. وهو زاد مكثف مركز يستزيده المخلوق بتواصله المستمر مع خالقه دون انشغال، فيعود بعدها لحياته اليومية بطاقات خيرية تفجر كل خير فيه ومن حوله، فينطلقون يكتشفون حياتهم ويطورونها وينتفعون ويسعدون بكل خيراتها ولحظاتها. وهو تدريب على تمام الالتزام بكل أخلاق الإسلام، صغرت أم كبرت، وسواء أكانت شعائر تحرك المشاعر الإنسانية بالعقول أم معاملات ترقى بالحياة وتصلحها وتكملها وتسعدها. وهو تعليم وممارسة للحوار الأخوي الصادق الهادئ الهادف البناء الذي يبتغي بحق الوصول لكل خير وإصلاح وإسعاد بعيدا عن أي جدال، والذي هو عكس ذلك. وهو ممارسة عملية للتواضع إذ الجميع متساوون، وللنظام وللانضباط رغم الأعداد الهائلة، ولتبادل المنافع والعلوم والتجارات وغيرها بكل صدق وأمانة وإتقان. ثم في الآخرة لهم بالقطع عظيم ثواب وسعادات كل هذا الذي سبق ذكره، مع مغفرة كل ذنوبهم السابقة كما وعد سبحانه، ووعده لا يخلف مطلقا في قول رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقوله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيدخلون بذلك أعلى درجات جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: ويذكر اسم الله، أي ولكي يذكر اسم الله كثيرا بالتلبية والتهليل والدعاء بعقول ومشاعر بداخلها حاضرة متدبرة، لأن الذكر في تلك الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة يحرك المشاعر فتنطلق لفعل كل خير مسعد في الدنيا والآخرة في الحج، ويدرب على الاستمرار على ذلك في كل شؤون الحياة بعد العودة منه، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 152 من سورة البقرة والآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: في أيام معلومات، أي في أيام معروفات قليلات يمكن عدها لا كثيرات، هي أيام الحج، فاغتنموا فيها هذه الفرصة ولا تدعوها تفوتكم لتعتادوا بذلك على دوام الذكر بعد عودتكم. قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي وهذا أيضا من بعض المنافع، أي ويذكر اسم الله كثيرا شكرا له على ما أعطاهم من كل أنواع الأرزاق التي لا تحصى، والتي منها بهيمة أي حيوان الأنعام، جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على حيوانات الإبل والبقر والغنم، كما يذكر بالقطع على ذبح ما رزقهم منها عند ذبحها لأكلها أو للتصدق بها بعضها أو كلها، وذلك بقول بسم الله عند الذبح. قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي فإذا ذبحتموها كلوا منها وتمتعوا واسعدوا وأطعموا معكم منها أيضا، ومتعوا وأسعدوا الإنسان البائس الفقير، أي الذي أصابه بؤس أي شدة بصورة ما بجانب فقره أي احتياجه، ليسعد الجميع بذلك في الدارين. وذكر الفقير بعد البائس هو لمزيد من التوضيح والتأكيد وإلهاب وزيادة مشاعر العطف والاهتمام بكل أمثال هؤلاء ومن يشبههم.